أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذن نتكلم عن سيدنا عيسى عليه السلام، اللي هو من أولي العزم، والرسول عليه الصلاة والسلام قال: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم، ليس بيني وبينه نبي. أولى الناس معناها يعني نحن دين عيسى هو دين محمد، هو دين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. والله تعالى يقول في القرآن الكريم: وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. هذه في حق سيدنا عيسى، الذين اتبعوا عيسى هم فوق الذين كفروا. ومن هم الذين اتبعوا عيسى؟ هم أتباع سيدنا محمد. هذه نزلت في حق سيدنا عيسى: وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. معناها المسلم فوق الكافر مهما كان، لأنه معه الحق، لمعه الحق دائما فوق. المسلم فوق الكافر وأفضل من الكافر بالطبع. أتباع محمد هم أتباع سيدنا عيسى. لهذا رأينا حتى في حق سيدنا موسى عند الرسول، عندما جاء الرسول ووجد اليهود يصومون عاشوراء، ماذا قال؟ قال: نحن أولى بموسى منكم، وأمر بصيامه استحبابا. إذن سيدنا عيسى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، ما زال حي وسينزل، وإنه لعلم للساعة. الله قال، والنبي فسرها بنزول عيسى عليه السلام. إذن وهو من الخمس الأفضل الأنبياء أولو العزم، هما محمد، إبراهيم، موسى، عيسى، نوح. هذو أفضل الأنبياء، أنبياء أفضل الخلق. نحن مهم يعني نبين هذا، الإنسان يبين هذا لأهله. تجد ناس يعني لا يعرفون أن عيسى مسلم. عيسى مسلم، كل الأنبياء مسلمون، لكن اختلفت لغاتهم، اللغات اختلفت، والشرائع. نزل على سيدنا عيسى الإنجيل، كان هو يتبع التوراة، وبعد نزل عليه الإنجيل. ولا يجوز يعني إنسان يقول أنا أتبع عيسى أو موسى ولا أتبع نبي الزمان، فكفر من أتباع اللي كانوا من أتباع موسى. بعضهم كفروا لأنهم رفضوا يتبعوا عيسى، عندما قالوا: لا، نحن نبقى مع التوراة فقط. هذا كفر، لابد تبع التوراة والإنجيل والقرآن. والرسول قال: ما من يهودي أو نصراني يسمع بي وبالذي جئت به ثم لا يؤمن إلا كان من أصحاب النار. Donc le prophète عليه الصلاة والسلام il a dit: il y a pas un juif ou un chrétien qui entend parler de moi de ce que j'ai ramené et qui ne croit pas sans qu'il soit qu'il fasse partie des gens de l'enfer. Donc سيدنا عيسى au début il suivait la Torah. Après il a reçu l'Injil. Et certains, on a dit, de ceux qui suivaient Moussa sont devenus mécréants parce qu'ils se sont dit: non, nous on reste avec la Torah, on ne veut pas te croire en toi. Et ça c'est de la mécréance, parce qu'il faut croire en chaque prophète dans son temps et en tous ceux qui ont précédé aussi. Ça c'est une condition. Donc ce n'est pas valable non plus de dire: je crois en Mohammed, mais je ne crois pas en Isa. Là, ce n'est pas acceptable. Il faut croire en tous ceux qui sont précédés et tous ceux qui ont précédé et ont le prophète du temps. Donc, Sayyidina Isa, alayhi salam, donc il a été élevé au ciel, il n'a pas été crucifié, il va redescendre, c'est parmi les signes de la fin du monde. Ça, c'est le prophète qui l'a dit dans le hadith, Et il a expliqué le verset, on a dit, c'est-à-dire c'est un signe de l'heure. Et le prophète, il a expliqué ce verset-là par la descente de Sayyidina Isa. Il a donné la description aussi, il a dit de le reconnaître. Donc ça, on verra, inshallah, donc sur la description. Et qu'il va descendre sur, à l'est de Damas, le prophète, il a dit, sur l'aile de deux anges. Yanzil Sayyidina Isa, Sharqi Dimash, à al-Manar al-Bayda, sur une tour blanche. وهو الذي يقتل الدجال celui qui va tuer الدجال والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد طه الأمين اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء كل داء سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين